بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه وهو الغفور الودود ذو العرش Yeah. يكيدون كيدا وهو بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Thank you.

صدق الله.